سم الله اسمه. سم ومرسل ومرسل ومرسل منه الصحابي. وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ. وما يخالف ثقة فيه ثقة ثقة حسبك أكرم. وكل ما لم يتصل بحال اسناده منقطع الاوصال ومعضل الساقط منه اثنان وما اتى مدلس النعاني الاول الاسقاط الاول اسقاط للشيخ وان ينقل عن من فوقه بعن وان والثاني لا يسقطه ولكن يصف اوصافه بما به لا ينعرف وما خلق وكل ما خالف ثقة فيه الملا وما يخالف ثقة وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب الشاذ والمقلوب قسمان ثلاث الأول إبدال وراون ما براون وقلب متن إسناد لمتن قسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية أخذ الحديث المدلس، وقلنا إنه نوعان كذا، ونأخذ الليلة قسما آخر من أقسام الحديث، وهو ما ذكره المؤلف هنا وهو الشاذ. قال المؤلف: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. نأخذ الشاذ، وقد سبق الإشارة إليه عند الكلام على الصحيح، حينما تكلمنا عن الحديث الصحيح تعرضنا للشاذ وللشذوذ. فهنا يعرفه المؤلف فيقول: والشاذ وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ. إذن الحديث الشاذ ما هو؟ أولا، الشاذ مأخوذ من الشذوذ، والشذوذ هو الخروج عن القاعدة أو العادة، ومنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. فالشذوذ هنا خروج عن الجماعة، فكل خروج عن الجماعة أو الطبيعة أو القواعد يعد شذوذا. حتى في الفقه مثلا يقال: فلان قال بقول شاذ، يقول هذا قول شاذ لأنه خروج عن قول الجماعة. وأما اصطلاحا فهو الحديث الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، حديث يرويه الثقة خرج به الضعيف، خرج به الضعيف. وإذا قلنا الثقة لا يوثق الرجل إلا إذا كان عدلا ضابطا، عدلا ضابطا، وقد يكون ضبطه قويا كما أنه يمكن أن يكون إيش خفيفا. وعلى هذا رواة الحديث الحسن ثقات أم لا؟ ثقات. فمثلا الهيثم رحمه الله في مجمع الزوائد يروي الأحاديث ويقول رجاله ايش ثقات، وتأتي بعض التعليق على الأحاديث قال وثقه أحمد، وثقه ابن معين، وثقه فلان. حط بالك. إذن الحديث الشاذ يرويه الثقة. فلو قال قائل كيف يروي الثقة حديثا شاذا؟ ألا نقول إنه ضعيف؟ نقول لا، ما هكذا اصطلح علماء الحديث، بل هو الحديث الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، يعني أن نصه مخالف لرواية من هو أوثق منه في أحد أمور ثلاثة: إما في الصدق، وإما في العدد، وإما في العدالة. لكن المتأمل لكلام المؤلف يرى أنه عنا شيئين فقط، ما هما؟ الملأ. ما المراد بالملأ؟ الملأ هم الجماعة الأشراف. ولذلك إذا قرأت قوله تعالى قال الملأ الذين كفروا من قومه، يعني الأشراف. فالملأ هم من؟ أشراف القوم. وهنا الملأ في هذا البيت من هم؟ هم الجماعة العدول، الجماعة العدول، الجماعة العدول. أما الضبط فإننا نضيف الضبط. مثال ذلك، هؤلاء أربع تلاميذ يأخذون الحديث عن شيخ، يسمعون من شيخ معين الحديث، فأتى ثلاثة بحديث موضوعه كذا وكذا، وأتى الرابع بحديث يخالف هؤلاء الثلاثة في موضوعه، يخالف مخالفة لا يمكن الجمع بينها، أي بين روايته ورواية الآخرين. شو سمى هذا الحديث؟ شاذ، مع أنه ثقة، يعني من رواه، لكنه خالف من هو أوثق منه. في أي شيء؟ في العدد، لأن هؤلاء ثلاثة وهذا واحد. في الصدق، قد يكون الذي رواه الآخر الذي هو أوثق أصدق من هذا الرجل. قد يكون في العدالة، والمراد بالأصدق ليس المراد أن هذا الثقة متهم بالكذب، لأنه إذا اتهم بالكذب يرمى حديثه، بل المراد ماذا؟ في الضبط. المراد بذلك الضبط، أي أنه أضبط. فمثلا عندنا ثلاث أحاديث صحيحة رواتها أقوياء في الضبط، وحديث حسن رواته خفيف الضبط، وهو يخالف تلك الأحاديث، ايش نقول؟ نقول حديث شاذ، حتى ولو لم تجتمع الأوصاف الثلاثة، يعني حتى ولو لم تجتمع الشروط الثلاثة الصدق والعدالة والعدد، لا يشترط. قد يكون أوثق منه في الصدق فقط، قد يكون أوثق منه في العدد فقط، قد يكون أوثق منه في ايش؟ في العدالة فقط. فقد يجتمع ثلاث شروط، قد يجتمع اثنان، وقد يكون واحد فقط. المهم أن ضابط الحكم على الحديث بأنه شاذ أن يخالف من هو أوثق منه، وهذا هو القول الصحيح في المسألة، وعليه جماهير علماء المصطلح، خلافا لما قرره الحاكم. فالحاكم النسابوري صاحب المستدرك يقول إن الحديث الشاذ هو الذي تفرد به راوٍ، تفرد به راو دون أن يكون له متابع، ودون أن يكون تكون له رواية أخرى تشبهه. فالحديث الفرد عنده إذا جاء من طريق واحد، من طريق واحد يحكم عليه الحاكم بأنه ماذا؟ بأنه شاذ. وتبعه في هذا القول الخليلي رحمه الله، ولكن هذا بلا شك مردود، وقد رده أئمة الحديث وعلماء المصطلح كالعراقي وابن الصلاح وغيرهما. لأننا أيها الإخوة نجد أن أحاديث جاءت من طريق واحد لكن ليست بشاذة. مثاله حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث من هذا؟ عمر الخطاب. أخذه عن من؟ سمعه من الحديث عن علقمة بن وقاص، كذا عن محمد ابن إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد. نبدأ بالأعلى، عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن من؟ عن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. شاء من طريق واحد واحد فقط. إيش نقول؟ هذا حديث ليس بشاذ وإن كان جاء من طريق واحد. الحديث الآخر الذي مر علينا وهو عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، هذا لم يصح إلا من طريق عبد الله بن دينار. فهل يقول إنه يقال إنه شاذ؟ لا. لنعرف ضابط الشذوذ الآن لابد أن نقرر ضابط الشذوذ، هل هو مجرد الانفراد أم المخالفة؟ حديث آخر، حديث آخر رواه مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر مع أنه من طريق واحد، هذا صحيح. كل هذه التي ذكرتها في الصحيحين. وذكر الإمام مسلم رحمه الله من الحجاج أن الإمام الزهري روى 90 حديثا من طريق واحد، وكل أسانيد تلك الأحاديث جيدة، كلها أجيال. إذن القول بأن الحديث الشاذ هو الذي أتى من طريق واحد وإن لم يكن معروفا عند البقية لا يعد شذوذا فيه، بل الشذوذ في الحديث ضابطه ماذا؟ ضابطه المخالفة. ولذلك عرفنا تعريفا يعد حدا له، وهو أن الحديث الشاذ هو الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. أحاديث شاذة. واعلم أن الشذوذ أيضا تكلم عنه العلماء من حيث التقسيم، فجعلوا الشذوذ في نوعين، منه الشاذ في المتن، هناك شذوذ في المتن وهناك شذوذ في السند. قد يكون السند شاذا وقد يكون المتن شاذا. نعم. فمثلا الشذوذ في المتن مثل زيادة، والشذوذ في المتن أيضا يمكن أن يكون بالزيادة والنقصان. ترى بعض الطلبة يظن أن الشذوذ في المتن لا يكون إلا بالزيادة، لا، قد يكون بالنقصان، قد يكون بالنقصان والزيادة. فمثلا الزيادة التي جاءت، زيادة يوم عرفة، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، حديث مشهور صحيح ثابت. زيادة يوم عرفة وأيام التشريق أيام أكل وشرب، إيش نقول؟ هذه زيادة شاذة من طريق قيل موسى بن عقبة بن علي بن رباح، فحكم عليها العلماء بأنها شاذة، هذه شاذة. زيادة الحديث إلا كلب صيد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد، إلا كلب صيد، هذه شاذة محكوم عليها. والشذوذ قد يكون في حديث وقد يكون في حديثين وقد يكون في أكثر. مثال ذلك ثبت عند أهل السنن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فأخذ الشافعية من هذا وجماعة من أهل العلم أنه ينهى عن الصيام ابتداء من يوم 16 من شهر شعبان لهذا النهي، ولكن الإمام أحمد حكم على هذا الحديث بماذا؟ بالشذوذ، لأنه خالف من هو أوثق منه، وهو حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، وهذا يدل على جواز الصوم في منتصف الثاني من شعبان حتى ولو لم يكن للإنسان صوم في المنتصف الأول. واضح؟ الشذوذ مثل حديث ابن عباس حينما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ولكن الصحيح أنه تزوجها وهو حلال، لأن المباشر القصة قد ذكرت ذلك وهي ميمونة رضي الله عنها، وكذلك الرسول بينهما وهو أبو رافع رضي الله عنه، صار مخالفا مع أن الحديث الذي رواه جاء عن ابن عباس في أي صحيح؟ صحيح البخاري، في صحيح البخاري. وعلى هذا قد يكون الشذوذ في أحد الصحيحين أم لا؟ نعم، قد يكون الشذوذ في في مسلم أو في البخاري. طيب، ما الذي يقابل الشاذ؟ الآن إذا عرفنا الشاذ وضابطه وهو المخالفة، ولا بد أن نتأكد من أنه يخالف. ولذلك إذا وجدنا مساغا ومجالا للجمع بينه وبين من ما يخالف في الظاهر، لا يجوز أن نحكم عليه بالشذوذ. فمثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت، قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو أن يلقى أحدكم لحاء الشجر. بعض العلماء قال إن هذا الحديث منسوخ، وبعضهم قال إنه شاذ، ولكن عند التأمل نجد أنه صلى الله عليه وسلم سأل بعض زوجاته وقد صامت يوم الجمعة، قال: صمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. إذن يمكن الجمع الآن أم لا؟ يمكن الجمع بأن نقول أن النهي عن صيام يوم السبت على سبيل الكراهة، وهو والعلة إفراده فقط. ولذلك حينما قال لها: تصومين غدا؟ هذا يدل على أنه لو قالت نعم لا أقرها حتى لا تفرد يوم الجمعة بالصيام، ولا تفرد يوم السبت بالصيام كذلك. إذا الحديث ليس بشاذ وهو الصحيح. أحاديث الذهب المحلق التي نهت عن أن تلبس المرأة الذهب المحلق، كلها حكم عليها العلماء بأنها شاذة، لأنها خالفت أحاديث صريحة في جواز لبس الذهب المحلق. حطوا بالكم، الحديث الذي مر علينا في حديث أم العلاء الأنصارية حينما توفي عثمان بن مضعون رضي الله عنه، حينما قال زكت وقالت هنيئا له، قال: وما الذي أدراك؟ سبق لنا هذا في سورة الأحقاف التفسير: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، لكنكم تنسون، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فإنه قال: فإنه حتى أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم، لكنه أتى بلفظ آخر الذي في البخاري: ها، لا أدري ما يفعل به وأنا رسول الله. فقال ابن كثير وغيره: هذه هي المحفوظة، والأخرى شاذة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم قطعا ما يفعل به في الآخرة. فهمت؟ هذا هو الحديث الشاذ. ولذلك اشترط في صحة الحديث أن يكون خاليا من الشذوذ، نعم، ولم يشذ أو يعل. إذن قال هنا: والشاذ وما يخالف ثقة فيه الملأ. طيب، فلو أن غير الثقة روى الحديث مخالفا للثقة، يعني لو أن الضعيف روى حديثا مخالفا للثقة، هذا نسميه منكر. هذا نسميه ماذا؟ منكر. نقول هذا حديث منكر، لأنه رواه ضعيف مخالفا لأي شيء؟ للثقة. فعندنا حديث رواه ثقة مخالف لمن هو أوثق منه، هذا شاذ. الذي يقابل الشاذ المحفوظ. وعندنا حديث رواه الثقة لا يخالف أحدا، شو سمى هذا؟ حديث معروف. والآخر الذي رواه الضعيف مخالف للثقة يسمى إيش؟ منكر. وعلى هذا صار عندنا أربع درجات في الأحاديث: إما شاذ تعريفه رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، يقابله المحفوظ وهو ما رواه الثقة، ما رواه الأوثق في الحقيقة، ما رواه الأوثق دون أن يخالف شيئا من الرواية الأخرى. الثالث ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، هذا يسمى منكر. يقابله المعروف وهو الذي يرويه إيش؟ الثقة. ما الفرق بين المعروف والمحفوظ؟ هناك فرق. أيهما أعلى من حيث الصحة؟ المحفوظ، لأن المحفوظ يرويه الأوثق الذي اتصف بإيش؟ بصفات القبول أكثر من الحديث الذي رواه الثقة. فالثقة والأوثق ليس نفس الشيء. فهذه درجات: أعلاها المحفوظ، ثم المعروف، ثم إيش؟ ثم الشاذ، ثم المنكر. هذه أربع درجات في الحديث نعم في الحديث في الأحاديث التي تأتي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا ينبغي أن نتسرع كما قلت لكم في الحكم على الحديث بالشذوذ. بعض الطلبة هكذا إذا ضاق به الحال وما استطاع أن يجيب على خصمه يأتيه يقول له ماذا تفعل بهذا الحديث، يقول لا هذا الشاذ. لأنك إذا حكمت على حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بالشذوذ يعني أنك رددته وأبطلت دلالته، وهذا أمر هين أم عظيم؟ هذا عظيم عند الله، لأنه يوجب إبطال شيء من شريعته. ولذلك الحكم بالشذوذ يعد كالحكم بالنسخ، لا بد من توفر الشروط. متى ما استطعنا الجمع ما قل لا نقول لا بالنسخ ولا بإيش ولا بالشذوذ. إذا قال لك قائل هل يمكن أن يكون في البخاري حديث شاذ؟ الجواب نقول نعم. وهل يمكن؟ طيب إذا قال إذن كيف يقال صحيح البخاري؟ نقول البخاري يرويه وهو صحيح عنده، لأن الثقات وشروط الصحة قد توفرت، لكنه سوف يكون مخالفا. الحديث الذي قيل أنه مقلوب وقيل أنه شاذ، الذي فيه أن الجنة أن النار يبقى فيها فضل فيخلق الله لها خلقا فيدخل يدخلهم إياه، إيش نقول؟ محكوم عليه بماذا؟ بأنه شاذ، لأنه شاذ. وقيل ويقال فيه أنه مقلوب أيضا، منقلب على الراوي، لأن المقلوب فيه قلب للمتن وقلب للسند. نعم. قال قائل كيف تقول أن رجال البخاري هم أوثق الرجال؟ نعم. كيف يخالفهم من هم أوثق منه حتى يكون حديث عند البخاري شاذ؟ لابد من لا هو حتى الموضوع، احنا قلنا الآن الشذوذ إما يكون في السند وإما يكون في المتن. قد يكون السند منضبط ما في مشكلة، لكن المتن يخالف، متن أتى من طريق واحد يخالف الكثير، يخالف جماعة، فهمت؟ يعني مثلا هذا متن ينفي، فيه نفي لحكم، وهذا متن يثبت، مشكلة هذه. المخالفة ألا يمكن الجمع، فإذا أمكننا الجمع، إذا تمكننا منه هل نقول انه يخالف؟ لا، نقول انه يوافق من بعض الوجوه، متى ما استطعنا ان نجمع هذا هو الواجب. نقف على هذا. غدا نراجع باذن الله ما سبق. ايش عندكم؟ المنقطع والمعضل والمدلس والمعلق والشاذ. ما شاء الله خمسه كثير هذا. لا الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اغلق الدفاتر، اغلق الدفتر، اغلق الدفتر. عودوا أنفسكم على الارتجال والاتكال والتوكل على الكبير المتعال. من هدي الدروس وترتيبها تعلم أن الذي لا يحضر لا يناقش. أي نعم تصحيحا، إذن أهرب هكذا. طيب أخذنا أقساما من أقسام الحديث، نبدأ بصهيب، لأن يعني صهيب فر من المناقشة في البلوغ لكنه ألزم بها في المصطلح. ما هو الحديث المنقطع؟ الحديث المنقطع ما هو؟ من قطع نعم لم يتصل سنده. ما هو الفرق بين الحديث المنقطع والمقطوع؟ هل هما سواء؟ اسماعيل صح؟ والمنقطع لخبطة هذه والله، الله المستعان. لخبطة لخبطة. يلا عاطف. المنقطع هو الذي لما يتصل اسناده فقيده بعض الفقهاء قال هو الذي العلماء. احنا الان في درس المصطلح لسنا في درس الفقه، فكيف تقول بعض الفقهاء؟ نعم. وقيده بعض العلماء قال هو الذي سقط منه راو فقط ولا يكون ايضا ساقط صحابي. نعم، اولا الحديث المنقطع من قطع اسناده لم يتصل، فالمتصل والمنفصل كلاهما على طرفي نقيض. طيب كذا. وقيده أهل العلم بقيدين، أن يسقط منه راو خرج به، أن يسقط أكثر من راوي، لأنه إذا سقط أكثر من راوي منقطع لغة، صح؟ لا اصطلاح. ماذا تفعل يا ولد؟ ثاني أن لا يكون الراوي الذي سقط صحابيا، فإن كان كذلك تبحث عن شيء، تعال أعطه شيئا. إذا كان الصحابي فإنه مسلم. فلو قال إن الحديث المنقطع ما سقط منه صحابي، نقول أخطأت في التعبير أم لا؟ أخطأت. ما هو الحديث الذي سقط منه الصحابي؟ المرسل. ونبقى على ما اصطلح عليه العلماء أحسن دائما كما قلنا، لأنه لا مشاحة في الاصطلاح. هذا الحديث يسمى إيش؟ حديث المنقطع. من أي أقسام الحديث هو؟ هل هو من قسم الصحيح أم الضعيف أم الحسن؟ أنت هل أضفنا شيء للمنقطع؟ يلا يصدق على كل ما لم يتصل إسناده كالمعضل والمرسل. ها؟ ها؟ ها؟ أبهم أبهم والصحيح ما عليه الجمهور، لأن الذي أبهم أحد رواته هل هو منقطع؟ ها؟ هو مبهم مبهم، ليس بمنقطع. ها؟ بأن لا يكون مرسلا. نعم. المعضل ما هو الآن في القسم الثاني؟ أكرم عرف لغة واصطلاحا، بارك الله فيك. ما معنى أعضل؟ أعيا. إذن المعضل سمي بذلك لأنه أعيا راوي، لأنه لم ينتفع به، صح؟ طيب المعضل ما هو في الاصطلاح؟ على التفريق. أحسنت، هذا هو الحديث المعضل. من يعيد هذه؟ يلا لازم. على التفريق، فيه خلاف بين العلماء، منهم من اشترط سقوط راويين متتاليين، ومنهم من لم يشترط التتالي أو التوالي، بل قال إن مجرد التفريق لا اشترط إلا مجرد العدد فقط. طيب لو سقط منه ثلاث رواه، ثلاث مالك معضل. إذا ليس شرطا أن يسقط منه راويان فقط، سقط منه أربعة. أه؟ كلما سقط منه أكثر كلما اشتد إعضاله، صح؟ طيب هذا هو الحديث المعضل. هناك تعبير للفقهاء. ذكر ابن الصلاح رحمه الله أن الفقهاء إذا قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال ابن الصلاح فهذا معضل. هذا معضل، صحيح؟ لأن الفقيه إذا قال وقد قال ابن الصلاح ذلك في زمنه، يكون قد أسقط ماذا؟ السند. لا، قد يكون تابعي وتابعي وصحابي، تابعي تابعي صحابي. هذا يسمى الحديث المعضل. هل أضفنا أشياء له؟ نعم. طيب الآن هذه الخلاصة، انقطاع السند يكون في أحد مواضع أربعة كذا، إما يكون أبحث عن اسمك يا سيف، يلا يا سيف الله. نعم هذا معلقا. راون نعم، والأخير إذا سقط من أخيره. أحسنت، فصارت الأقسام أربعة. من يعيد هذه؟ يلا يوسف ما زلت تتحاشى. نعم إذا قال لك قائل يعني علق على حديث فقال هذا حديث معلق مرسل، فما هو معلق مرسل؟ صالح حدد أكثر من هذا. سقط منه راويان. نعم لا، هو حديث واحد موصوف بصفتين، يقال حديث معلق مرسل. إيه؟ معلق لأنه في أعلى السند، مرسل لأنه سقط منه الصحابي أو أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قيل لك حديث معلق معضل، أنت معلق معضل لأنه سقط في نعم لأن أعلى السند سقط، سقط الراوي في أعلى السند لأنه هذا معلق، ومعضل لأنه سقط راوي آخر بعده وهذا. طيب حديث سقط منه ثلاثة رواة، ثلاث رواة من بدايته، صحيح معلق معضل؟ وبعض العلماء من قال معلق لا يذكر كلمة ايش معضل، لذلك مسألة الحكم على الحديث بالتعليق مختلف فيها، وخلافهم أكثر من مسألة المنقطع. طيب الحديث المعلق، الأحاديث المعلقة هل هي موجودة في كتب السنة؟ ميلود صحيح؟ في البخاري حديث معلقة. طيب أيهما أكثر احتواء للأحاديث المعلقة، البخاري أم مسلم؟ أكثر. في صحيح مسلم أقل، كم بلغت الأحاديث المعلقة فيه؟ أربعة عشر حديثا. هل وصل منها أحاديث؟ ثلاثة عشر حديثا وعلق حديثا واحد. في أي باب؟ ماذا قال؟ لا روى، قال روى وساق الحديث. إذن قوله روى الليث بن سعد ولم يقل حدثني فلان حدثني فلان، هذا يسمى إيش؟ تعليقا، لكنه صحيح. طيب معلقات البخاري محكوم عليها بماذا؟ هذه لابد منها، ماعون طالب العلم الكتب، لابد أن يفهم هذه الكتب. نعم كلها صحيحة؟ صحيح. طيب البخاري رحمه الله له صيغ في التعليق، ما هي هذه الصيغ؟ يلا انت بالوصف، بالوصف. سعد ما رجعت، ما رجعت، رجعت. يلا اكرم. اما صيغة الجزم واما صيغة الضعف، فاما بصيغة الجزم واما بصيغة الضعف. مثال صيغة الجزم، نعم يا ملك. لا ما قال حدثنا، أبدا. لا لا لا قال قال عمر تفقه قبل أن تسود. مثال آخر. اصبر عاد اصبر اصبر. وش تشرب ماء الكبريت أنت؟ إذا قال البخاري في باب العلم قال عمر تفقه قبل أن تسود، هذه صيغة إيش؟ جزم. طيب صيغة أخرى من صيغ الجزم عنده أنت؟ عن مثال ذلك ما رواه البخاري كذلك عن الزهري عن الزبيدي عن الزبيدي عن الزهري. خطأ خطأ خطأ. نعم. لا ليس العنعنة، يقول قال أو روى، لكن صيغة الضعف عنده مثل إيش؟ روية، كما في باب إيش؟ باب ماذا؟ باب مس الحرير دون لبسه. إيش نقول؟ ماذا قال؟ إذا قاف لا يفطر، ليس لا يقضي. إذا قاف لا يفطر، صحيح. إذا قاف لا يفطر. نعم. إذن هذا معلق بصيغة الضعف بالجزم وصيغة الضعف. تمام. نعم. أي وصل بعضها. طيب الآن نقول ما الدافع على التعليق؟ ما الذي يدفع الإمام على التعليق؟ نعم. كيف السرعة؟ من باب إيش؟ الاختصار. هذا هو الذي يحملهم على ذلك. أنت يا عبد. كذلك قلنا يمكن أن يسقط من شهر بالتضعيف. هذا من باب كذلك التعليق، دافع للتعليق. يسقطه لضعفه. وهذا مذموم. هذا مذموم. لكن لا يفعله البخاري. طيب، لأن البخاري لا يروي إلا ما صح عنده. هذا الحديث المعلق. وش بعده؟ المدلس. ما هو الحديث المدلس؟ ما شاء الله ما زال مدلس والشاذ طنقشة طويلة الليلة. ما هو التدليس؟ ما هو التدليس؟ أن يكتم عيب السلعة ويظهر على أنها جيدة، هذا يسمى إيش؟ تدليس في الاصطلاح. أن يروي الحديث عمن لا لا ما استقام، واحد فقط تكلم. يلا سفيان. الحديث المدلس هو الحديث الذي يرويه عن شيخه الذي يسمع منه في الأصل ما لم يسمع منه، هذا القسم الأول تدليس. إذن أن يروي حديثا عمن يسمع منه في الأصل ما لم يسمع منه، هذا يسمى تدليس. تدليس في أي شيء؟ في الشيوخ أو في الإسناد؟ ها؟ في الإسناد. طيب لو أنه قال حدثني فلان وليس بمعاصر له، قال حدثني الثوري، حدثني علقمة، حدثني ابن معين، وبينه وبين إيش؟ فترة طويلة، هل هذا تدليس؟ سيف الله. أحسنت، لا يكون هذا تدليسا، بل التدليس شرطه المعاصرة. تنبه لهذا، لأن بعض طلبة العلم لا يعرف هذا، يظن أن التدليس أنه يروي الحديث عن شيخ وإن لم يدركه. طيب هذا نوع. فيه نوع آخر مالك؟ احنا ذكرنا الآن التدليس في أي شيء الأول؟ في الإسناد. وش بقي؟ تدليس في الشيوخ. إذن عارف، قل هذا تدليس في الشيوخ. تدليس في الشيوخ كيف يقع؟ يقع تعريف هو أن يروي عن شيخ عن شيخه دون أن يحدث عنه، فيذكره بصفة أو بكنية لا يبتدى لا يفتدى بمعرفته بها، كان يقول حدثني عبد الله بن عبد الله بن حدثني عبد الله بن عبد الله. طيب، او يقول له، يقول فيه صفه اخرى، هذه كنيه، اذا وصفه بصفه لا يعرف بها، شو سمى هذا؟ تدليسا، هذا يسمى تدليس، صح؟ اذا صار التدليس عندنا نوعان، تدليس في الاسناد وتدليس في الشيوخ. ها، في الاسناد نوعان، النوع الثاني ما ذكرته. نعم، نعم، ينقل عمن فوقه بعنوان، هذه ذكرناها، قلنا ما ذكرناها، أخشى أن نكون ما ذكرناها. التدليس في الإسناد له صيغتان، الأولى أن نروي عمن يسمعه في الأصل عنه ما لم يسمع منه، الثانية أن يسقط الشيخ ثم يروي عمن فوق هذا الشيخ بصيغة ظاهرة الاتصال، إما بعن وإما بأن. والتدليس في الشيوخ بأن يعمي على الناس معرفته، إما بأن يكنيه بكنية لا يعرف بها أو يصفه بوصف لا يعرف به. ما الذي يحمل على التدليس؟ ما هو السبب الذي يجعل بعض العلماء يدلس؟ صالح، كيف مثلا؟ أعطيني مثال. صح، يكون مثلا سمع من هذا الشيخ 20 حديث، نعم، فيروي عنه 5 باسمه، وال15 ها لا يصفه بأوصاف أخرى حتى يقال أن فلانا سمع كثيرا من المشايخ، هذا يسمى إيش؟ تدليس. وهذا يجوز ولا ما يجوز؟ هذا لا يجوز. يعني ما حكم التدليس؟ لو سئلنا عن التدليس ما حكمه؟ الأصل أنه محرم أو أنه مكروه، قد يكون جائزا. متى يكون جائزا؟ ما هي المصلحة؟ إذن حتى يحميه، فيكون الدافع سياسي، صحيح، وهذا وقع لبعض التابعين. هل فيه قسم آخر؟ نعم يا ما ذكرنا انه ماذا؟ ما ذكرنا، قلنا ان هذه الصيغه استعملها الخطيب، لكن ها يبين الكثره، لكن ما قلنا انه ما ذم ذلك. نعم، اذا كان اصغر منه سنا فانه ها يصفه بصفه اقل او اقل علما، مثلا يمكن يكون ياخذ الاعلى عن الادنى، او يقول اقل حديثا، هذا يمكن، هذا يمكن، يكون هذا مثلا ما شاء الله عنده يحفظ 10,000 حديث وهذا يحفظ 5,000، سمع منه الرواية الصحيحة، فايش يقول؟ يدلس، يصفه بايش؟ بوصف يعم عليه، لأن الناس ماذا سيقولون؟ كيف يأخذ عن هذا هو يحفظ 10,000، يأخذ عمن يحفظ 5,000؟ طيب، هناك نوع من أنواع التدليس. أولا السلف يعني من العلماء ذموا التدليس حتى روي بعض الآثار من ذلك. إسماعيل، شعبة بن الحجاج، نعم، لا إله إلا الله، صحيح هذا؟ هل هذا يستقيم؟ لا يستقيم، ليش؟ بالغ في الذم، صح، حتى قال أيضا أخو الكذب. هو هذه أقرب في الحقيقة، الثانية هذه أقرب من الأولى. أما من يجعل التدليس أحب إليه من الزنا، نعم، أو أبغض إليه من الزنا، هذه عظيمة. إيش هو؟ لا، الزنا لا شك. اصبر شوي، الله يبارك فيك، هذا اعطوه مبرد قبل الدرس. هذا اعطوه مبرد قبل الدرس في الحقيقة. ولا افتح له المكيف. والله ما ادري ما لا حول ولا قوة. نعم ايش قلت يا حمزة؟ والله نعم. إذا كان التدليس الدافع له نسبة شيء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل قد يكون أشد من الزنا، لأن الزنا ضرره عائد على ذات الزاني بخلاف الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. الكذب عليه لا شك أنه ضرر متعد، لأنه يضيف إلى الشريعة ما ليس منها. وفرق بين الذنب الذي يعود ضرره على المذنب وبين الذنب الذي يكون منتشرا في فساده وضرره، في فرق. فهمتم المسألة؟ نعم. ثانيا، الوجه الثاني، نقول أن الزاني قد يتوب، وكذلك الكاذب على النبي عليه الصلاة والسلام قد يتوب، إلا أن توبة الزاني تتدارك، تتدارك، يمكن أن يتدارك. لكن الذي كذب على النبي عليه الصلاة والسلام متعمدا، لا سيما إذا كان ينشر قوله في مكتوب أو في مسموع، هذا قد لا تداركه. فقد نعم يقول أن الذي حدث به كذبا، لكن ربما يكون قد أخذ الناس به، فهذه مشكلة. نعم. الآن ايش بقي لنا؟ قسم من أقسام مسألة. ما زلنا نحكم الآن على قبالة قبول رواية المدلس. أنت من الذي يسقطه؟ يسقط الضعيف ولا الثقتين؟ يسقط الضعيف من بين الثقتين. وش يسمى هذا التدليس؟ طيب محرم، لكن ايش يسمى؟ هذا يسمى تدليس التسوية، ويسميه بالتجويد. يقولون فلان مجود. هل من معنى مجود القرآن؟ في لغة علماء المصطلح يريدون بذلك أنه يدلس تدليس التسوية. أعد تدليس التسوية أنت. يلا بغتك أنت. أن يروي حديثا عن ضعيف بين ثقتين ويسقطه، يسقط الضعيف. وهذا خطير أم لا؟ لا شك أنه أشنع، لأنه ليوهم أن الحديث أخذه عن الثقات، وهذا خطير. طيب الآن، هل الحديث المدلس مردود؟ هذا هو الحكم. مالك؟ إذا صرح المدلس بالسماع تقبل روايته، وهذا قول الشافعي وعلي بن المديني وابن صالح وغيرهم، هو قول الجمهور. إذا صرح بالسماع قبلت روايته، مثل ابن إسحاق إذا صرح من عرف بالتدليس بالسماع، ايش نقول؟ قبلت روايته. طيب لو أن المدلس أتى بصيغة ظاهرة الاتصال، قال عن أن، استعمل العن أنا، استعمل الأن أنا، وهو معروف بالتدليس، هل تقبل روايته؟ ها؟ لا تقبل روايته. لا تقبل روايته، بارك الله فيكم. لا تقبل روايته بمجرد صيغة الاتصال، لابد من ايش؟ أن يصرح بالسماع. بقي لنا ماذا؟ الشاذ، لكنه أطول في الحقيقة. لا، نعم. موقوف، كيف موقوف؟ قول موقوف على التابع، لأنك ذكرت كلمة موقوف بالتقييد. نعم، مدلس. التابعي إذا ذكر حديثا وانتهى السند إليه، وكان هذا الحديث مما لا مجال للاجتهاد فيه كالعبادات وأمور الغيب، فبعض أهل العلم يراه لا مرفوعا، بعضهم يراه من المرفوع حكما، وبعضهم يقول إنه مرفوع مرسل. مرفوع مرسل كيف مرفوع مرسل؟ مرفوع حكما باعتبار أن الذي قال لا يمكن أن يقوله بالرأي والاجتهاد، ومرسل لأنه أسقط الصحابي. والتحرس في هذا الباب يا صهيب أنا أراه لازم، ولذلك أنا أجد الآثار عن التابعين عن أمور الغيب ويوم القيامة ولكنني أعرض عنها. والله من التابعين من هم خيار التابعين كالحسن البصري وهو معروف بالتدليس، لكن تدليسه واقع عن اجتهاد رحمه الله وعن عن حسن نية. فهناك آثار تذكر عن التابعين كثيرة فيما يتعلق باليوم الآخر، هذه عن التابعين نقول ينبغي التوقف فيها، لكن عن الصحابة اذكرها إذا صحت الأسانيد وتوفرت شروط الصحة اروها ولا تخشى، لأن الصحابي لا يكون قد قال ذلك إلا إذا سمع هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما التابعون فلا شك أنه ظهر فيهم اجتهاد بالغوا فيه، فإن يستعملون في بعض الكلمات أو بعض يأتون ببعض الأشياء من باب وعظ الناس وتخويفهم، هذه المشكلة. نقف على هذا.